السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، الرسالة اللي عايز اقولها لك قبل نهاية الدرس قصتين. قصة واحدة رخصت نفسها وخدت ايه في الاخر، وقصة واحدة غلت نفسها وخدت ايه في الاخر. ايه اللي رخصت نفسها ليه؟ انتوا عارفين قصة التاني في الثلاثة اللي تغل عليهم الصخرة، لما وقف يدعي ربنا عشان ربنا يفتح الصخرة، قال له ربنا ايه؟ اللهم انه كانت لي ابنة عم. علاقة اختلاط مثالية اهو يا جماعة، داخل الاسر اهو، احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، بيحبها جدا، فراودتها عن نفسها. عايزين نحب بعض؟ ابدا. طب عايزين يعني ايه؟ عايز انالها في الحرام؟ ابدا. ادي نموذج مثالي لعلاقة اختلاط مثالية. بنت محترمة جدا، بتكلم لولاد، بتكلمه وبتروح وتيجي معاه، ولكن بترفض تطور العلاقة باي درجة من درجات التطور. محترمة، محافظة على نفسها. مش هي دي البنت المحافظة على نفسها؟ هي دي. وانا بقرأ الحديث بهت لما قرأت، شوفوا، فراوتوها عن نفسها فامتنعت. بعد كده جاءتها سنة ازمة، جات له قال لها اعطيكي 100 دينار وتمكنيني من نفسك. وافقت، ادها 120 دينار، ولما تمكن منها قالت له، اسمع الكلمة المبهرة، اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. خاتم؟ هي بك؟ هي مش متجوزة؟ الواحد طول عمره بيقرأ الحديث ومتاله ان هي متجوزة، ده بتقول له لا تفض الخاتم، يعني بك الا بحقه. هو حقه يا شباب الجواز، يعني بتقول له انا موافق اتجوزك. طب وما اتجوزهاش ليه؟ ده رقم واحد مليونير، ده ادها 120 دينار ذهب، منهم 20 دينار بقشيش. تخيل واحد بيبقشش ب 20 دينار ذهب، وبنت عمه، بنت عمك اولابك، وبيحبها حب عاصف اشد من حب اي واحد في الجامعه، ويا جماعه، وبتقول له وبكره ايه؟ وموافقه ان هو يتجوزها وما اتجوزهاش. ليه يا بنتي؟ يا بنتي اسمعي الكلام ده وافهميه، ليه؟ لان لما الباب يتفتح خلاص، اللي ديتها 120 دينار اضيع عمري معاها ليه؟ اللي ديتها كلمتين حلوين اصرف فلوسي معاها ليه؟ يعني ايه؟ يعني يا جماعة البنت اللي بتتكلم مع الاولاد بيسترخصها، بيعرف ان هي ممكن تقع، يبقى يجيبها بالغالي ليه؟ تقع؟ انا ما اقعش ابدا، هتقعي، مش هقع، هتقعي. اهي وقعت اهي، ساعة لحظة ضعف ولحظة ازمة وقعت، يبقى انت ممكن تقعي. يا جماعة عايزين البنات يعرفوا تفكير الشباب شكله ايه؟ الشباب بيفكروا ازاي؟ عايزين يا جماعة، هي رخصت نفسها، كسبت ايه؟ ما اتجوزهاش ولا بعد ما تاب اتجوزها. وبنت تانية خلت نفسها زوجة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، شوف أول منظر شافها كده، ولما سيدنا موسى ورد مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، بيهشوا الغنم بتاعهم عشان ما يدخلش وسط الرجالة، يعني مش هم اللي ما يدخلوش وسط الرجالة، الغنم بتاعهم ما يدخلش وسط الرجالة. من أولها كده شاف العفاف بتاعها، وبعد كده لما جت تكلمه بتقول له إيه؟ إن أبي يدعوك. ان ايه يا جماعة؟ ان ايه؟ ابي، ابويا، اول كلمة بتقولها في وشه على طول كده ابويا. تخيل بنت بتكلم ولد اول كلمة ابويا، كلام جد، مفيش فيه هزار ولا كلام يحتمل معنى ايه ولا يخلي خياله المريض يسرح بيه، لا خيال يعني الشاب المريض، يعني بتقول له ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. لو شلت كلمة واحدة من الجملة يختل المعنى بتاعها وتفهموش، مفيش كلمة زيادة خالية. عشان كده أول ما أبوها قال له اتجوزها وافق على طول، قال له ذلك بيني وبينك، موافق، ورضى إنه يشتغل 10 سنين يسقي ماء ويرعى غنم عشان مهر جوازها. شوفوا أغلى مهر واحد دفعه في واحدة في الدنيا كلها. وبعد كل ده، تخيلوا يا جماعة، ده بعد كل ده وهو ماشي بها راجعين مصر بيقول لها إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. شايفين الكلمة الرقيقة؟ هو أنا لو أنت عطشان، أنا وأنت عطشانين وماشيين، لقيت مية، هقولك أما أروح أجيب مية أسقينا إحنا الاتنين. ده هو بيقول لها آتيكم أنتوا، يعني مش آتينا أنا وأنتي، يعني كأنه بيقول لها أنا هجيب دي عشانك أنتي. يعني يا جماعة الحب باين في الكلمة، الاحترام باين في الكلمة، غالية، خلت نفسها فبقت غالية عنده طول العمر، واشتغل عشانها وقدرها كل ده، وفي الاخر قبل كل ده عملت ايه؟ خدت موسى، ربنا رزقها موسى. يعني يرزقك عريس عمرك ما تحلمي بيه في الدنيا. الضحكه منها بعد كده تبقى غاليه. ليه؟ ما ضحكتهاش لحد تاني. لو مره قعدت معاه يبقى قعدتها غاليه، ما قعدتهاش مع حد تاني. لو اتكلمت معاه يبقى كلمتها غاليه، ما قالتهاش لحد تاني، تبقى غاليه. خلي نفسك رخصت نفسك ليه؟ رخصت نفسك لما ضحكت مع ده، ورخصت نفسك لما مشيتي بالطريقه الفلانيه، ورخصت نفسك لما اتكلمت كلام ناعم، ورخصت نفسك، رخصت نفسك ليه؟ خلي نفسك عشان تنالي انسان ربنا رزقك بواحد عمرك ما كنت تحلم انك انت تناليه. ادي واحده غلت نفسها وخدت ايه؟ وادي واحده رخصت نفسها وخدت ايه؟ العفاف يا بنات. فلا تخضعن بالقول، يعني ما رققش صوتي. لا يا حبيبتي، مش بس ما ترققيش صوتك، لو ضحكت معاه تبقى خضعت بالقول، لو هزرت معاه تبقى خضعت بالقول، لو لما اتكلم بصيت له باهتمام وتركيز تبقى خضعت بالقول، لو خلص موضوع فتحت موضوع وقعدت تهتم بمواضيعه تبقى خضعت بالقول، لو نعمت صوتك معاه تبقى خضعت بالقول. فيطمع الذي في قلبه مرض، انت اللي طمعتيه، انت اللي طمعتيه بطريقه مشيتك، انت اللي طمعتيه بلبسك، انت اللي طمعتيه بصوتك الناعم، انت اللي طمعتيه بكلامك ونظراتك. وهو لما هيطمع فكرك هيطمع فيه، فكرك انه هيطمع في الجواز منك تبقى مش فاهمه الرجاله، ده هيطمع انه يتسلى معاك شويه. فيطمع الذي في قلبه مرض. يا بنتي ده ربنا وصف السيده مريم بتقول ولم يمسسني بشر. شايفين الكلمه يا جماعه؟ في واحد اللي مسكت ايد خطيبها ولا واحد ما تعرفه تقدر تقول ولم يمسسني بشر؟ يعني ربنا بيقول لك ما يطمعش منك بلمسه. لما امراه موسى قالت له الجمله اللي لا تحتمل كلمه زياده، يعني ربنا بيقول لك ما يطمعش منك بكلمه. لما ربنا، شوف ربنا بيقول ايه؟ دايما يقول والذين هم لفروجهم حافظون حافظون حافظون، ويجي على مريم ابنة عمران ما يقولش حفظت فرجها، يقول احصنت، كأنها حصن، اللي في حصن ده محدش يعرف يوصل له.